قال وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك وكرر ذلك، وهذا فيه أن الطيرة شرك. لماذا؟ لأن قلب المتطير ملتفت إلى غير الله، خوفه من غيره سبحانه وتعالى، وقلبه ملتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. وإذا كان يعتقد في قرارة نفسه أن الحسنات من الله والسيئات والأمور كلها من سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بقضائه وقدره جل وعلا، إذا كان في قرارة نفسه يعتقد ولكنه تشاءم وجاءته شيء من المخاوف، فهذا شرك أصغر، وهو من الأمور المناقضة لكمال التوحيد الواجب، المناقضة لكمال التوحيد الواجب. وهذا الذي يبين لنا وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن الطيرة شرك منافية للتوحيد الواجب، ومن نصح المؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة. يعني قد تقرأ أنت الآن باب ما جاء في التطير في كتاب التوحيد وتسأل تقول إيش العلاقة، الكتاب كتاب التوحيد فما العلاقة؟ العلاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. ومن نصح المؤلف رحمه الله أن يبين التوحيد ببيان أفراده وأعماله وأنواعه، وأيضا يبينه بالتحذير من ضده ما يضاده أيضا وما يناقض كماله الواجب. وهذا كله من نصح المؤلف وتمام بيانه رحمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك.